علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف ونواصل ما بدأناه من قراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد تقدم القول فيما بينه في مقدمته أنه قسم كتابه إلى 4 أقسام. القسم الأول بين فيه علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني بين فيه ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق على المسلمين. والقسم الثالث بين فيه ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصفات وما يستحيل في حقه وما يجوز. وفي القسم الرابع الذي نتناوله اليوم بالدرس إن شاء الله تعالى يبين حكم منتقص النبي صلى الله عليه وسلم وما له من العقوبة الرادعة الزاجرة لغيره. اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل القسم الرابع وقفنا عند الباب الأول. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث بها القول في العصمة وفيها 16 فصلا. يتشبث يتمسك من شبث يشبث. والعصمة المراد بها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وهي عدم الوقوع في المعصية والمخالفة لله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والرسل معصومون لا يقعون في المعاصي مع إمكانية فعلهم لها. والعصمة في الزواج معلومة، والمراد بها فيما يتعلق بالزواج أن الرجل يملك حق إنهاء العلاقة الزوجية. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الأعراض البشرية وفيه 9 فصول. طروه يعني طروؤه، من طرأ يطرأ طروءا، لأن الهمزة أصلية موجودة في الفعل طرأ، لكنها لتقدم حرف المد عليها يجوز إبدالها واوا وإدغام الواو في الواو. وذلك مثل النسي، في النسيء المعلوم من نسأ ينسأ، في الأجل إذا أخر الدفع فقرئ النسيء وقرئ النسي. والإمام الشاطبي رحمه الله يشير إلى الإمام ورش الذي روي عنه بإبدال همزة النسيء ياء وإدغامها في الياء كإبداله همزة لألا. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وورش لألا والنسيء بهم وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم ياء النسيء فتقل وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم ياء النسيء وأدغم في ياء النسيء فتقل فأبدل همزة ياء النسيء ياء وأدغمها في الياء المادية. وهكذا جاءت الرواية في الطروء في كلام القاضي عياض بإبدال الهمزة واوا وإدغام الواو في الواو المادية. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، وينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص، وفيه 10 فصول. التعريض هو ذكر العيب دون الإفصاح عن المعاب، يشار إلى العيب ويراد به الإشارة إلى منقص في أحد الناس دون الإفصاح باسمه، فهذا يسمى تعريضا. ويقابله النص وهو الإتيان باللفظ ذكر العيب وذكر المعيب، وهذا مشاهد في زماننا هذا من أحوال الكفار فيما يكتبون في مجلاتهم وجرائدهم وما يصورونه في أفلامهم، يسيئون بذلك إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويفترون عليه ما لا يقبله عقل. ولا نستغرب أن يقع هذا من غير المسلمين لما يرونه من صحوة الإسلام وانتشاره في المشارق والمغارب، ومحاولة الوقوف حجر عثرة في طريقه. ولكن المستغرب هو أن تجد بعض أبناء المسلمين يرون أن هذا العمل أو هذه الأعمال تقوم على أساس لا يجوز شرعا، فينكرون التصوير أصلا واستخدام الصورة المرئية، ويمنعون حتى استخدام التلفاز، ويرون كل هذا ضلالا وبعدا عن الإسلام. وإذا سألتهم بما يقدح في الإسلام اليوم وبما يعاب شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبما يتقول فيه وبما يحاك من مؤامرات في الإسلام على المسلمين وقذفهم بأسوأ المعايب وبيان أنهم وتصويرهم أنهم متوحشون وأنهم كيت وكيت من الأوصاف التي لا يرضاها المسلم ولا يمكن أن يقبل المسلم أن يوصف بها. بعض شبابنا للأسف يرون أن هذا التصوير أصلا لا معنى له، فكيف يصمد الإسلام والمسلمون في وجوه هذه الحملات الشرسة ما لم يتفننوا في الرد عليها بنفس الأدوات والوسائل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياهم لخدمة الإسلام والمسلمين بكل الوسائل العصرية المتاحة. وإذا بينت لهم أن هذا التصوير وهذه الأعمال تجري في المسجد الحرام نفسه وتجري في المسجد النبوي، الطائفون والساعون والمصلون وزوار النبي صلى الله عليه وسلم تنقل وصورهم إلى المشارق والمغارب بهذه الوسائل والأدوات، فلا تجد عندهم جوابا ولا تجد عندهم قبولا لما تصيهم به من إقبال على استخدام وسائل العصر الحديثة في نشر الإسلام والمسلمين والرد على المفترين. الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته، وفيه 10 فصول. الشانئ هو المبغض والمجتنب، والله سبحانه وتعالى يقول في أكثر سورة من سور القرآن التي لا تتعدى 3 آيات معجزات في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق من يحاول انتقاصه: إن شانئك هو الأبتر. فهذا حكم رباني على كل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. رأينا هذا في القديم لمن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء ومن الخصوم ومن أرباب السيوف، كلهم هزموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع ذكره، وذكره مع ذكر الله سبحانه وتعالى يرتفع من أعلى المآذن، كما قال الشاعر: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه. ومن أغرب ما نسمعه من بعض أبناء المسلمين للأسف سب الجلالة، وهذه سفاهة ما بعدها سفاهة. يتجرأ الشباب أو بعض الشباب التافهين في هذا الصنيع ويرونه من وسائل التعبير عن شجاعتهم وعن علو ارتفاع صوتهم أمام أقرانهم حينما يتعرضون لاسم الجلالة بالسب، وهذا صنيع لا يفعله مسلم، وعقوبته رادعة، وصاحبه يخرج من الملة حتى وإن كان اعتقاده صحيحا، لكن هذه الظاهرة ما كنا نعرفها في مجتمعنا منذ سنين أو قبل سنين طويلة. كان مجتمعنا يعف لسان أهله عن مثل هذه الألفاظ، ولكن في السنين الأخيرة وصلتنا من بعض البلاد العربية التي أضعف فيها شأن الإسلام وحيل بين المسلمين وبين تطبيقهم لدينهم، ولكن أولئك الذين أرادوا إضعاف الإسلام وزعزعته أذهبهم الله، جاءت عهود أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين فيها التوفيق لأن يقيموا دينهم ويردعوا ظالميهم ويرفعوا راية الإسلام خفاقة ويجددوا هذا الدين. واختصر الكلام فيه في 5 فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب وتلوح في غرة الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم ذرة خطيرة. ينتجز الكتاب، يتم ويقضى تدوينه، من نجز الشيء ينجزه، واللمعة من لمع يلمع إذا برق، ومعناها الموضع الذي له لمعان لمخالفة لونه ما حوله، وذلك كما هو الحال في الوضوء. أحيان يتوضأ المسلم ولا ينتبه إلى العضو الذي يغسله فتكون فيه لمعة باقية تتراءى من بعيد لكل من يراه، وقد ترك ذاك الموضع فهو لمعة. والدرة، درة التراجم التي أشار إليها، يقصد أحد كتب الحنفية في تراجم علماء الحنفية، أراد أن يشير إليه ويلمح بأن هذا الكتاب بتبويبه على هذا النحو واشتماله على هذه الفصول يكون قد بلغ درجة عالية من الرفعة بين غيره من الكتب والمؤلفات، ولا شك أن ذلك صحيح. فكتاب الشفاء جدير بأن يقرأ وأن يشرح وأن يتعلم وأن يصبح منهجا لكل مسلم يسير عليه في الوفاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس. الإزاحة هي الإزالة، واللبس هو الخلط والاختلاط، وتزيل اللبس بمعنى تبعده وتوضح المسائل والأحكام. واللبس غير اللبس، فاللبس من لبس يلبس، اللبس المراد به الاختلاط والشبه، أما اللبس فهو اللباس والارتداء. وتوضح كل تخمين وحدس، وتشفي صدور قوم مؤمنين، وتصدع بالحق، وتعرض عن الجاهلين، وبالله تعالى لا إله سواه أستعين. والتخمين المراد به التقدير والظن بالحدث، والحدث المراد به إعمال الرأي بأن يفكر الإنسان ويقدر ويريد أن يتصور، وقد يتصور موهما فيقع في أوهام لا أصل لها. وختم هذه المقدمة الشيخ رحمه الله بذكره بعض المعاني القرآنية والألفاظ التي إقحامها وإدخالها في هذه المقدمة سبقت الإشارة إليه بأنه من باب الاقتباس، وكما قال صاحب جوهر المكنون: والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث، أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام. قسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله تعالى: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام. اللمحة النظرة السريعة، ومراد الشيخ هنا أنه لا يخفى على كل ذي لب أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرفعة، يشهد لذلك القرآن الكريم وما أظهره الله سبحانه وتعالى من تكريم لنبيه عليه الصلاة والسلام بمعجزة القرآن الذي أنزله عليه، والإسراء والمعراج وغير ذلك من المعجزات العظام التي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرفعة. وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. التنويه بالشيء أو التنويه بفلان رفع قدره وإعلاء منزلته، وأصله أن يعد بالباء، لكن الشيخ عداه بمن، قال التنويه أو التنويه تنويه من عظيم قدره، من عظيم قدره، التنويه من عظيم قدره، وهذا من باب نيابة من على الباء، كما قال الله تبارك وتعالى ينظرون من طرف خفي، والمراد ينظرون بطرف خفي، فمن تنوب على الباء، والباء تنوب على من أيضا، كما قال الله تعالى عيني يشرب بها المقربون عباد الله يشرب بها، والمراد يشرب منها، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فهذا من تناوب حروف الجر وإحلال واحد مكان الآخر. وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به. كلا يكل بمعنى يضعف ويصيبه التعب، ومنه الكلال بمعنى التعب، والنصاب المراد به المنصب، والنصاب في الفقه أيضا يراد به المقدار الذي هو تجب فيه الزكاة. وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه، وحض العباد على التزامه وتقلد إجابه. أثنى عليه من أخلاقه وآدابه، ويكفي دليلا على ذلك قول الباري سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الجملة الإسمية المؤكدة بإن والمؤكدة باللام المزحلقة من المبتدأ إلى الخبر، لأنها لام مبتداء حقها أن تدخل على المبتدأ، لكن المبتدأ لما دخلت عليه إن ما جاز إدخال اللام هنا، بخلاف قول القائل في شعر أحد شعراء العربية لهنك من عبسية، قالوا دخلت اللام على إن هنا، ولكن أين إن؟ إن أبدلت فيها الهمزة هاء، فلما أبدلت الهمزة هاء تصور كأنها كلمة جديدة، وجاز إدخال اللام عليها لهنك من عبسية، لكن إن بصورتها المعهودة لا تدخل لام عليها، ولكن قد تدخل عليها إذا ابتعدت عن إن، تدخل على المبتدأ إذا لم يكن مجاورا لإن. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وقد تدخل على ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق. والآداب جمع أدب، والأدب مبدوء بهمزة، فاؤه همزة. ولما جمع على وزن أفعال، جيء بهمزة أفعال أيضا في أول الكلمة، فالتقت همزة وزن أفعال الذي هو يدل على جمع قلة، وهمزة أدب. وسكنت الثانية فأبدلت الثانية رأسا ألفا، فبدلا من آداب كانت آداب، أبدلت الثانية ألفا. وقد تحدثنا في هذه المسألة الصرفية قديما أو سابقا، وأشرنا إلى أننا سنعود إليها، وهذا موضع من مواضع العودة إليها نذكر بها. فالهمزة الثانية أبدلت ألفا فصار الجمع آدابا. وقد قال الإمام الشاطبي في ذلك القاعدة المشهورة: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. وقال الإمام ابن مالك رحمه الله: ومدا يبدل ثاني الهمزين من. فهذه قاعدة مضطردة عند كل النحاة وعند كل الصرفيين وعند كل القراء، بل عند كل العرب. ومن تطبيقاتها التي يحتاج إليها طلبة العلم التفريق بين كلمتين متجانستين هما آذان وأذان. فأذان بالهمزة بدون مد، هذا هو الأذان المعهود للصلاة، من أذن أذانا، ومصدر أذن إنما هو التأذين لأن فعل مصدره التفعيل، كما قال ابن مالك رحمه الله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، فأذن مصدره التأذين، وإن كان معتلا بالياء مثل ربا تلحقه التاء ويتغير على نحو آخر، كما قال بعد ذلك: وزكه تزكية، وإتمام البيت في نوع آخر مصادر، وزكه تزكية وأجمل إجمال من تجملا. فالأذان هذا اسم ما يدعى به إلى الصلاة، والمصدر هو التأذين. أما الآذان بالمد فهي جمع أذن، فالأذن على وزن فعل وفعل بضم العين وبسكونها تجمع على آذان. كيف ذلك؟ إنما ذلك تطبيق لهذه القاعدة، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم ك كآدم أوهلا. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أتاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا، والحمد أولى وأخرى. قبل هذا ذكر إجابة تقلده، ومعنى إجابة تقلد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التزام سنته وشريعته وما جاء به مبلغا عن الله. لكن هل الإيجاب هذا الذي يبدأ بهمزة بعدها ياء مادية هو كما تقدم في إيتي وفي أوهل وفي غير ذلك وأوتي؟ لا، الإيجاب هنا من أوجب ليس مبدوءا بهمزتين، إنما هو مبدوء بهمزة مكسورة بعدها واو ساكنة. فقد يلتبس في أذهان بعض طلبة العلم ويتصورون أنه أيضا من إبدال همزتين في أول الكلمة، وليس ذلك صحيحا، إنما هي واو ساكنة وقعت إثر همزة مكسورة فأبدلت ياء، كأوجد إيجادا وأوجب إيجابا. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال. خلق النبي صلى الله عليه وسلم هيئته وصورته وكل من وصفه وبين شمائله عليه الصلاة والسلام يشهد بما كان عليه من حسن الخلقة لتتقبله النفس ولترتاح إليه النفس وليقبل عليه من يريد أن يهدي من يريد الله هدايته إلى الإسلام. فحسن طلعته صلى الله عليه وسلم وهيئته لا شك أنها عامل مرغب في إقبال الناس عليه وسماع قوله. والخلق غير الخلق معروف، الخلق الخلقة، أما الخلق فهو ما يتعلق بالأخلاق والطباع. وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده. المعجزات الباهرة، المعجزات جمع معجزة، وقد تقدم الكلام في المعجزة، وهي منعوت، ونعتها القاضي في كلامه هذا بالباهرة، والباهرة المنيرة بضوء يبهر الأنظار. الباهرة وصف للمعجزات، والمعجزات تقدم بيانها أنها جمع، وهذا لا يخفى، لكن الباهرة مفرد. ومن المعلوم أن الجمع ينعت بالجمع، والمثنى ينعت بالمثنى، والمفرد ينعت بالمفرد. هنا نعت الجمع بالمفرد وهو جائز في العربية، جائز في العربية أن ينعت الجمع غير العاقل بالمفرد، فلا غرابة في ذلك، وهذا معهود في مقدمات كتب أهل العلم ومبين ذلك في حواشيها. والبراهين الواضحة، والبرهان البراهين جمع برهان، والبرهان الحجة، والكرامات البينة. الكرامات جمع كرامة، وتقدم التفريق بين الكرامة والمعجزة. المعجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفها علماء التوحيد بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل يدعي النبوة. والكرامة معناها عام، عبر بها في هذا الموضع وفي مواضع أخرى القاضي عياض، ووصف بها ما يظهر على يدي النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار معناها العام، ولكنها عند علماء التوحيد في حق العبد الصالح وتعرف بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح. وتقدم في أحد الدروس السابقة التفريق بين الكرامة التي هي من إكرام الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح إنجادا له وحماية وتشريفا دون أن يطلبها هذا العبد، لأن طلب الكرامة قد يؤدي بالإنسان إلى نقصان الثواب والأجر، وما يظهره الله له من كرامات قد يضيع عليه كرامات آخرة، كرامات أخرى يمتن بها الله عليه في القيامة. لهذا ما تجد العبد الصالح يطلب الكرامة، وقد تلتبس ببعض أفعال من لا صلة له بالدين، ويظن بعض الناس ما يرونه أنه كرامة، وليس الأمر كذلك. فقد تجد عند غير المسلمين أمورا خارقة للعادة، فليس ذلك من الكرامات في شيء، إنما هو استدراج. ولأن الكرامة لا تخرق الشريعة، وإنما تخرق الأمر المعتاد، وهذا ينبغي أن يفطن إليه المسلم. الكرامة ليست خرقا للشريعة والدين ومخالفة لصريح التعاليم، ولكنها خرق للواقع نجدة لعباد الله الصالحين. وأنت إذا توكلت أيها المسلم على الله حق توكله وأديت ما يجب عليك لله سبحانه وتعالى والتزمت به وكنت طامعا في فضله وتوابه، إذا أحاط بك الأمر العسير والموقف الخطير وطلبت من الله النجدة، لا شك أنه ينجدك، كن على يقين بهذا. فالكرامة بمعناها العام يستعمله القاضي عياض هنا إشارة للمنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم. والكرامات البينة التي شهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ قراءة مني عليه. الحافظ الشهيد أبو علي الحسين بن محمد من شيوخ القاضي عياض رحمه الله، توفي عام 514 في معركة وقعت في الأندلس بين المسلمين والكافرين تسمى موقعة قتندة، ولهذا وصفه بالشهيد، وأشار إلى ذلك في كتابه الغنية في فهرست شيوخ القاضي عياض، وذكر أن أحد أقرانه من كبار علماء الإسلام استشهد معه في هذه المعركة، والقاضي أبو علي الحسين بن محمد هذا شيخ القاضي عياض يعرف بابن سكرة، ويعرف أيضا بالصدفي، ويعرف بابن حيون، وهو غير سميه أبي علي الحسين بن محمد الجياني الذي روى عنه القاضي عياض ومر ذكره في الدرس السابق في حديث كتمان العلم. والجياني سمي القاضي الشهيد أبي علي الحسين بن محمد الجياني هذا هو شيخ شيوخ القاضي عياض، ولكن إسناد القاضي عياض ارتفع فروى عنه وأجازه بكتب كثيرة ذكرها القاضي عياض في الغنية. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه قال فارفض عرقا. هذا الحديث يرويه القاضي عياض عن شيخه أبي علي الحسين بن محمد المعروف بابن حيون والمعروف بابن سكرة والمعروف بالصدفي، وهذا الحديث يرويه القاضي عياض من طريقين أو روايتين تلتقيان عند عبد الرازق عبد الرزاق، ولهذا قال قراءة مني عليه، وذكر من روى عنه الحديث وسماه، وذكره قراءة مني عليه إثباتا للسماع من أن ما يرويه هو سماعا أقره عليه شيخه أبو علي الحسين بن محمد بن سكرة. قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون وأبو الفضل، هذا السند الآخر الذي يجتمع قال حدثنا عند القاضي عياض في هذا الحديث. قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا والقاضي أبو يعلى البغدادي يروي عنه أبو علي الحسين بن محمد شيخ القاضي عياض، فأن له بهذه الرواية وشيخ القاضي عياض أندلسي، وأبو يعلى بغدادي. هذه الرواية تشير إلى أن لشيخ القاضي عياض أبي علي الحسين بن محمد رحلة إلى المشرق دامت نحو من 10 سنين. هذه الرحلة بقي في بغداد وحدها منها مدة 5 سنين، فلا غرو أن يروي عن أبي يعلى البغدادي هذا الحديث. قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ قال حدثنا أبو عيسى هو محمد بن عيسى الترمذي أحد أصحاب الكتب الأربعة، والترمذي من مدينة ترمذ على نهر جيحون، وقد توفي عام 279. والترمذي حينما ذكر الحديث ذكر أنه حسن غريب، ومسألة حسنه تكلمنا فيها في السابق، لكن غرابته جاءت من كون كل الروايات حتى ما رواه به القاضي عياض تنتهي عند راو واحد فقط، فهو لهذا عده الإمام الترمذي حسنا وغريبا. والإمام الترمذي رحمه الله كان من أحفظ أهل عصره، وقد بوب أو عرض الحديث في كتابه على طريقة الفقهاء، ولهذا قال: ما عرضت ما كتبت في كتابي هذا حديثا إلا وعمل به بعض الفقهاء، يعني كل ما أورده من الأحاديث لها اعتبار عند أهل الفقه ولهم عمل بها. وكان من تقديره لكتابه أنه عده في بيت كل مسلم بمنزلة نبي يتكلم، لما فيه من الفقه المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتادة صحابي توفي عام 23 للهجرة، وقتادة يروي الحديث عن أنس، وأنس صحابي أيضا توفي عام 93 للهجرة في آخر القرن الأول، ولا غرابة أن يروي قتادة عن أنس، لأن أنسا من المكثرين كما تقدم في أحد السابقة في شأن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه من المكثرين، وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. أيضا أنس رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2200 86 حديثا. فهذا الحديث يرويه قتادة وهو صحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما. وقتادة هذا صاحب القصة المشهورة في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصيبت عينه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه إلى موضعها، فكانت أصح عينيه. وأنس رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به الصحابية الجليلة أم سليم، وكان أبوه مالك بن النضر قد توفي، فجاءت به وهو ابن 10 سنين للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن خدمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمنتهى الإكرام. ولهذا يروي أنه ما صنع للنبي شيئا سأله عنه لما صنعت كذا، أو ترك شيئا لما لم تفعل كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بمنتهى اللطف، فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر الهائل من الحديث الذي رواه عنه. وبعض هذه الأحاديث نقلها رواها عنه الصحابة لغيره من رواة الحديث. فأنس رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يحظى بهذه الحظوة فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل نال دعوات مباركات، وما أحوجنا إلى دعاء العباد والأتقياء والصالحين والوالدين والمشايخ وأهل العلم وعدم مخالفتهم والوقوع في التبعات التي تترتب على عصيانهم والتمرد على طاعتهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت به أمه إليه تسأله أن يدعو له، فدعا له بالغنى وكثرة الولد ودخول الجنة، كما قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة هذا الصحابي الجليل، قال أنس رضي الله عنه وارضاه: وقد تحقق لي الغنى وكثرة الولد، وهو ينتظر الثالثة وهي دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ودعاء الصالح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة، متعين بالنظر إلى وجه الله الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرحمك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.